ما الفرق بين الواسطية والحموية والتدبرية؟ دائما نسمع هذه الكتب أنها هي السلم التعليمي لطالب العلم في علم الاعتقاد في باب الأسماء والصفات. نقول الواسطية هي رسالة ذكر فيها زبدة وخلاصة عقيدة أهل السنة، فلم يذكر فيها ردود ولا نقول، وإنما ذكر فيها نصوص الكتاب والسنة. ابتدأ بذكر آيات الصفات مقدمة، ثم ذكر آيات الصفات، ثم أحاديث الصفات، ثم عقيدة أهل السنة الجماعة في الإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك، ثم ختمها بما يأمر به أهل السنة والجماعة من الأخلاق وغير ذلك، ولم يذكر فيها شبه يعني الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ورد عليهم، يذكر أصولهم وغير ذلك، يمكن أورد شبهة أو شبهتين وأجاب عنها فقط. الحموية ليست كالواسطية، وإنما هي خاصة في باب الأسماء والصفات، وهي صفات الصفات الخبرية. ابتدأ بذكر قواعد وقواعد تأصيلية في باب الصفات، ثم ذكر بعد ذلك نقول تؤيد هذه القواعد عن أئمة السنة إلى قرون متأخرة وعن غير أئمة السنة ممن وافقوا السنة وأئمة السنة في الحق، والحق يؤخذ ممن تكلم به، ومراده من ذلك أن يحتج بهم على أتباعهم. أما التدمرية فإن هذه باب الأسماء والصفات، لكنه قدم فيها بمقدمة نافعة في بيان اشتراك الأسماء، اشتراك في الاسم في أسماء الرب وأسماء عباده، لكن هذا الاشتراك ميزه وبين معنى هذا الاشتراك. ثم ذكر أصلين وقاعدتين جامعتين، ثم ذكر ستة قواعد في الصفات. بعد هذه ستة القواعد ذكر أصلين في عبادة الله واتباع الرسول، وذكر أن القدر والشرع لا يتعارضان. هذا الفرق بين هذه القواعد الرسائل الثلاث.